قتل مرتب على العيال واحدة واحدة ساعة بدل من الفاعل بدل من الفاعل أو تبقى خبر مبتدأ محذوف التقدير وهي خبر مبتدأ محذوف أو بدل من الفاعل. قال وصلنا إلى والفرائض. طيب قال الشارح مع الماتن رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة من الفرض بمعنى التقدير. والفرض شرعا اسم نصيب مقدر لمستحقه. والوصايا جمع وصية من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به. والوصية شرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة. تأتون بمنضدة أخرى وتضعونها. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة. أهي يا أستاذ. أي لا بمعنى فارضة. بمعنى مفروضة أي لا بمعنى فارضة. فهي فعيلة بمعنى مفعولة لا بمعنى فاعلة. فريضة فعيلة. فريضة على وزن فعيلة. بمعنى مفروضة لا بمعنى مفعولة. لأن في الصرف فعيل يكون بمعنى فاعل ويكون بمعنى مفعول. فهنا من باب مفعول لا من باب فاعل. ففريضة هنا على وزن فعيلة التي بمعنى مفروضة لا التي بمعنى فارضة. من الفرض بمعنى التقدير يعني مشتقة من الفرض أو مأخوذة من الفرض لأن مصدر مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير. قال أي مأخوذة واستخدم مأخوذة لأنه مصدر والاشتقاق إنما يكون من الأفعال. فلما وجده مصدرا قال مأخوذة أي مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير. فإن الفرض لغة التقدير. قال تعالى يعني الشاهد على ذلك قال تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم في سورة البقرة. يقال فرض القاضي النفقة أي قدرها. ويطلق الفرض بمعنى القطع. يبقى إطلاق آخر للفرض إطلاق بمعنى التقدير وإطلاق بمعنى القطع. يقال فرض العود بمعنى قطعه. والذي معنا الآن هو الذي بمعنى التقدير لا بمعنى القطع. هذا من ناحية اللغة. قال والفرض شرعا أي في هذا المحل بخصوصه. فلا ينافي أن الفرض شرعا يطلق على ما قابل الحرام والمندوب ونحوهما وهو المطلوب فعله طلبا جازما. وإن شئت قلت وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الفرض هنا ليس الفرض الأصولي الذي يعني ما قابل الحرام والمندوب ونحوهما من الأحكام الأربعة الأخرى، ولكنه المقصود به اسم نصيب مقدر لمستحقه. اسم نصيب مقدر لمستحقه كالنصف والربع. والثمن التي عرفت أمس أنها ستة إجماعا والسابع مختلف فيه. الربع والثلث وضعف كل ونصف كل. وخرج بالمقدر اسم نصيب مقدر. خرج بالمقدر بين قوسين التعصيب. نصيب مقدر محدد. فإنه ليس مقدرا فإنه الضمير يعود على التعصيب أو على النصيب الذي بالتعصيب، فإنه أي النصيب الذي بالتعصيب ليس مقدرا، بل يأخذ العاصب جميع التركة إن انفرد، وما أبقت الفروض إن لم تستغرق التركة وإلا سقط. إن كانت التركة مستغرقة بأن كانت عادلة أو عائلة فلا شيء له، سقط. أما إن كانت ناقصة أخذ ما بقي، أما إن كان منفردا حاز جميع التركة. قال: والوصايا، قوله والوصايا جمع وصية، من وصيت الشيء بالشيء، أي مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء بفتح الصاد المخفف. إذا وصلته به، أي تقول ذلك إذا وصلته به. ماذا يريد أن يعلمنا المحشي الآن؟ إذا وصلته به، أي تقول ذلك إذا وصلته به. ماذا يريد أن يعلمنا المحشي؟ ماذا يريد أن يعلمنا المحشي؟ أي تقول ذلك إذا وصلته به. قل دون فندي. ماذا يريد أن يقول المحشي هنا نجم الدين؟ كل هذا الذي تقولونه لا أريده الآن. هو قال: أي تقول ذلك، أي تقول ذلك، ألا يشعرك ذلك بأنه أبرز المخفي من جواب الشرط؟ إذا وصلته به، إذا شرطية وصلته جملة الشرط، فأين الجواب؟ جواب الشرط محذوف. هذا أول ما يعلمنا إياه المحشي. هل جواب الشرط موجود في الجملة ولا مش موجود؟ أين جواب الشرط؟ هو اللي معنا الآن في كلام الشيخ الشارح: من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به. الشيخ الشارح بيقول: من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به. فمعنى شرط إذا، جملة الشرط وصلته به، أين الجواب؟ الجواب تقول ذلك. هذا أول شيء. جواب الشرط فين؟ قدره لنا أبرز المقدر، أبرز المحذوف. تقول ذلك، ده أول شيء نريده، أهم شيء. بعد كده بقى حضراتكم بتتفضلوا علينا بمعلومة مهمة جدا، وهو أنك إذا استخدمت في التعريف اللغوي، التعريف اللغوي المرادفات، استخدمت أي، فالأي عبارة عن مرآة، ما قبلها مثل ما بعدها. ضربت أو لطمت أو صككت، تقول أي ضربت، صككت، أي ضربت، صككت، تسنده إلى ضمير المتكلم، أي ضربت، تسنده إلى ضمير المتكلم، لأن أي مرآة، ما قبلها مثل ما بعدها. أما بقى إذا استخدمت إذا في شرح المرادفات، فما بعدها يخالف ما قبلها، ما قبلها مسند إلى ضمير المتكلم، تقول ضربت إذا صككته، إذا ما بعدها مخالف. تقول ضربت إذا صككته، تقول أنت إذا تلفظت تقول ضربت، إمتى تقول ضربت؟ إذا صككته، يبقى تاء المخاطب. يبقى إذا ما قبلها مخالف لما بعدها، إذا ما قبلها ضمير متكلم، ما بعدها ضمير مخاطب. أو إذا خطبت أنثى تقولي ضربت أو سككت إذا ضربته أو ضربتها، يبقى ما بعدها مخالف لما قبلها. لكن أي مرآة؟ ضربت أي سككت. نعم، إذا لا تقدم يا أستاذ علي، ولا تقدم الشرط ولا تقدم الجواب. إذن أداة الشرط غير الجازمة. وبعدين معك، وبعدين أي تقول ذلك إذا وصلته به. والضمير الأول وصلت الشيء بالشيء، وصيت الشيء بشيء إذا وصلته به، ضميران. والضمير الأول للشيء الأول، والثاني للشيء الثاني كما هو الأقرب، ويحتمل العكس. فمعنى الوصية لغة في شيء مش مفهوم إلى هنا في أي سؤال؟ فمعنى الوصية لغة الإيصال، لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. لماذا سميت الوصية الشرعية التي هي تصرف مضاف أو تبرع بحق مضاف لما بعد الموت؟ لماذا سمي هذا التبرع بحق المضاف ما بعد الموت؟ لماذا سمي وصية؟ قال لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، أي وصل الخير الواقع منه في دنياه وهو الطاعات التي فعلها في حياته بالخير الواقع في عقباه وهو الوصية. قيل إن هذه العبارة مقلوبة، والأصل وصل خير عقباه بخير دنياه. ليه؟ قال لأن الثاني هو الذي يوصل بالأول عادة، فاللي موجود معه الآن هو خير دنيا، وصل به وصل خير عقباء الثاني بالأول، يبقى الأصل وصل خير عقباء بخير دنيا، يبقى الباء داخلة على الموجود، باء داخلة على الموجود، والأصل وصل خير العقباء بخير دنيا، لأن الثاني هو الذي يوصل بالأول عادة. قيل أن هذه العبارة مقلوبة. ما الذي قاله المحشي؟ قال وهو غير متعين، أو غير متعين، لم يعينه أحد، يعني لم يجعله هو العين، هو عين الصواب، بل محتمل، لأن الوصل أمر نسبي بين الأمرين. الوصل من الأشياء التي تحتاج إلى طرفين، فالعبارة المشهورة كل ما أنت متلقيه فهو متلقيك، كل ما أنت متلقيه فهو متلقيك، فما كان بالاشتراك بين اثنين خلاص شاركته وشاركني، ضاربته وضاربني، صارعته وصارعني، فيجوز أن يكون الأمر مسندا إلى أحدهما دون الآخر، أو إلى الآخر دون الأول. لذلك هو أمر نسبي، لأن الوصل أمر نسبي بين الأمرين، كما إذا وصلت حبلا بآخر فنسبة الوصل للأول كنسبته للثاني. وصلت حبلا بالآخر، الأول قد يكون الألف أو باء، وصلت ألف بباء، أو وصلت باء بألف، وصلك ألف بباء هو نفسه وصلك باء بألف، لا فرق. فكل ما أنت متلقيه فهو متلقيك. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات. فآدم إيه يا أستاذ عمير في الآية؟ اسم النبي الكريم، ما إعرابه في الآية الكريمة؟ فاعل. فتلقى آدم من ربه كلمات، وكلمات إعرابها إيه عمير؟ مفعول به منصوب علامة النصب. كلمات بتدور على ايه؟ كثرة. وفي معنا فتحة ولا ضمة ولا سكون ولا حاجة؟ ما هو منصوب، منصوب علامة النصب الكثرة نيابة عن الفتحة، لأنه من أسماء المختومة بالألف والتاء أو جمع المؤنث الثالث. فما رأيك في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات؟ فتلقى آدم من ربه كلمات، يبقى آدم إيه؟ اسم النبي الكريم هيبقى اعرابه ايه؟ هو مفعول به. وكلمات هي الفاعل. في فرق بينهم؟ فتلقى آدم من ربه كلمات من قراءة المكي ابن كثير، يعني من السبعة، يعني قراءة متواترة سبعية. قبل ما تكتب رد علي، حكش علي. في فرق بينهم؟ مفيش فرق. كل ما أنت متلقيه فهو متلقي. ما احنا بنجيب شاهد على ما نحن فيه، مفيش فرق. كل ما أنت متلقيه فهو متلقي. قابلته أو قابلني، ما هو لا يكون إلا من اثنين، شاركته وشاركني. في فرق بين شاركت عميرا وشاركني عمير في المعنى، مفيش فرق. والوصية شرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت، أي ولو تقديرا. فإذا قال أوصيت لزيد بكذا فالمعنى بعد موتي، يعني هل يشترط أن يتلفظ في الوصية ويقول بعد موتي، ولا يكفي أن يقول أوصيت أو وصيت؟ يكفي، لأنه الوصية مضافة لما بعد الموت. فكلمة بعد الموت هنا إما أن يتلفظ بها فتكون حقيقية مصرحا بها، وإما تكون تقديرية اكتفاء بأن كلمة الوصية تعني بعد الموت. فإذا قال أوصيت لزيد بكذا فالمعنى بعد موتي. قال ومضاف بين قوسين بالجر، صفة لحق بين قوسين بالرفع، لا بالرفع، صفة للتبرع بين قوسين. قال لأن الحق إنما يعطى للموصى له بعد الموت. طب التبرع؟ قال والتبرع في الحال. التبرع في الحال، أوصيت يعني تبرعت الآن مع النطق كده، أوصيت لعبد الرحمن بألف جنيه بعد موت، أوصيت يعني تبرعت الآن. فهل الإضافة تكون بعد الموت ولا الآن؟ التبرع الآن، لكن هذا الحق يصل إلى عبد الرحمن بعد موت، فهو حق مضاف لما بعد الموت، لا يصل إلى الموصى إليه اللي هو عبد الرحمن إلا بعد الموت. فإذن كلمة مضاف هنا صفة للحق وليست صفة للتبرع، فهي مجرورة لأن الصفة نعت، أو النعت تابع، والتابع يتبع المنعوت في أشياء منها الإعراب، فتابع المجرور مجرور. فلما كان المضاف نعتا لحق وحق مجرور فكان مضاف مجرورا، تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. أي صفة لا صفة لا صفة هي فين أركانها؟ طيب، ومضاف بالجر صفة لحق لا بالرفع، ممكن تبقى صفة حال كونها صفة يبقى حال، وممكن تبقى بالرفع صفة لا صفة لأنها عاطفة، كل ده جائز. ممكن تبقى حضرتك صفة أو صفة، صفة تبقى حال وصفة تبقى مرفوعة على العطف، لأن لا النافية دي عاطفة. لا صفة للتبرع أو لا صفة لا حال كونها صفة، والأحسن طبعا الرفع، لا صفة للتبرع. لأن الحق إنما يعطى للموصى له بعد الموت، والتبرع في الحال. وأركانها أركان الوصية، الوصية لها فصل سيأتي لاحقا إن شاء الله بعد الفرائض. وأركانها موص موطن لو سمحت مفيش ياء مفيش ألف مقصورة. موصن طب بس يعني موصن وموصا له وموصا به وصيغة وستأتي كلها. أركانها موصن وموصا له وموصا به وصيغة وستأتي. موصل ده منصوص، موصل ده مقصور، موصل مقصور، ولذلك هذه من غير الياء وهذه بالالف المقصور. اذا خلا المنقوص من الالف واللام فلا تكتب ياؤه إلا في حالة النصب. إذا خلا المنقوص من الألف واللام، المنقوص الخالي من الألف واللام، لا تكتب ياؤه. منقوص هو الاسم، ما تعريف المنقوص؟ اسم آخره ياء لازمة قد لا كسر. وما له من دون الله من وال. فالمنقوص اسم اخره ياء لازمه قبلها كسر. اذا خلت من الالف واللام تكتب لا تكتب ياؤه الا في حاله النصب. لا تكتب ياؤه، لا ترسم ياؤه الا في حاله النصب. تقول موصيا، رأيت موصيا، سمعت موصيا، لكن هذا موص مرفوع. مررت بموص مجرور، فيأب لا ترسم، لا ترسم إلا في حالة النصب. الاسم المنقوص اسم آخره ياء لازمة، يعني من أصل الكلمة. لازمة يعني إيه؟ من أصل الكلمة، ليست زائدة. قبلها كسر، يعني مثلا عربي ما آخره ياء لكنها ليست لازمة، لأنها ياء النسب وليست من أصل الكلمة. أصل الكلمة العين والراء والباء وخلاص، لكن هذه الياء من أصل الكلمة ياء موصي، لأنك إذا دخلت فيها الألف واللام تقول الموصي، تظهر الياء لأنها من وطى، فهي من أصل الكلمة. من وال أصلها الوالي، فياءها من أصل الكلمة، من وليا. فإذا خلت الألف واللام لا ترسم ياءها، ياء المنقوص، لا في حالة الجر ولا في حالة الرفع، لا في حالة الجر ولا في حالة الرفع، لا في حالة الجر ولا في حالة الرفع. أركانها مبتدأ موصل خبر، خبر مرفوع، وعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة بالثقل من أجل التقاء الساكنين. أما لو حذفت مما فيه الألف واللام فتحذف تخفيفا، وله الجوار من غير الياء. فإذا حذفت الياء من المنقوص المحلى بالألف واللام فحذفه للتخفيف، فحذفه حذف هذا الحرف وحذفها اللي هي الياء للتخفيف. طيب، أما الاسم الذي آخره ألف لازمة، الاسم الذي آخره ألف لازمة فيسمى المقصور، هو موصى. اسم آخره ألف لازمة، المقصود اسم آخره أو آخره لأنه ظرف آخره ألف لازمة، ولا نحتاج إلى أن نقول قبلها فتحة يا شيخ صبري كما قلنا هنا قبلها كثرة، لا نحتاج في الألف أبدا، إياك أن تقول قبلها فتحة لأنه لا ألف إلا وقبلها فتحة، لكن الياء تحتمل يكون قبلها فتحة ويحتمل يكون قبلها كثرة، الواو يحتمل يكون قبلها ضمة وقبلها فتحة، لكن لا ألف إلا وقبلها فتحة، فإياك أن تنطق بألف قبلها فتحة وإلا يكون شيئا غريبا. وكذلك إذا كتبت في الإملاء وأنت تكتب لا تضع قبل الألف فتح، لا حاجة إليها، لا حاجة إليها، لها ما يجيش حاجة تحط لي هنا فتحة يعني. عشان إيه؟ بتعلمني إيه؟ خايف أغلط في إيه؟ فتحط التشكيل عشان حتى لا يخطئ القارئ، فأنت خايف إن أنا أنطقها إيه؟ ألف أبيها ضمة لا تنطق، ألف أبيها كسرة لا تنطق، ألف أبيها سكون مش ممكن، فلا تشكل إلا ما يحتاج أن إلا ما يحتاج القارئ أن يفهم به الكلام، وغير ذلك لا تزحم ورقتك أو كتابتك. فالألف المقصورة أو الاسم المقصور لآخره ألف تبقى رسما كالفتى حتى بدون ألف واللام، فتى وعطى هذا في كل الأحوال، هذا فتى، رأيت فتى، مررت بفتى، فألفه موجودة في كل الأحوال رفعا ونصبا وجرا. أما في حالة المنقوص تحدث الياء في الرفع وفي الجر وتثبت في حالة النصب، رأيت موصيا، رأيت موصيا. ولذلك لما قرأنا قلنا وأركانها أي الوصية موص لأنه منقوص فصاد فقط، وموصا له ده مقصور، يبقى فيها صاد وبعدها الألف المقصورة اللي هي مرسومة على هيئة ياء، وموصا به أيضا ده من المقصور الذي ترسم ألفه ياء، وصيغة وستأتي كلها هنا. لما لا نحذف حتى لا يشتبه هذا بهذا الشيء، يعني واضح جدا لو حذفنا يشتبه المنقوص بالمقصور، سؤال ملوش لازمة، حتى لا يشتبه، حتى لا يشتبه. لماذا لم يحذفوا في الرسم رغم انه الالف غير منطوقه؟ هنا الالف غير منطوقه، هذا فتى مفيش الف في النطق في الرسم فقط، هل تنطق الالف؟ هذا فتى ت فتحه تنوين، الالف محذوفه، الالف محذوفه لالتقاء الساكنين، هذا فتى، مررت بفتى، رايت فتى، مفيش الف في النطق. ولماذا رسمت للفرق بين المقصور والمنقوص؟ طيب، والوصية شرعا انتهينا، وأركانها انتهينا، والوارثون من الرجال، والوارثون من الرجال نمسح ما على السكورة، نمسح ما على السكورة. قال الناظم رحمه الله صاحب الرحبية والوارثون من الرجال عشرة، أو خليها في الرجال لو سمحتم، في الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة ظاهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأب من أي الجهات كان. قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المثلي إليه بالأب. أسمع ولا أسمع مقالا ليس بالمكذب. والزوج والعم وابن العم، والعم وابن العم من أبيه، نشكر بذي الإيجاب والتنبيه. والزوج والمعتق بالولاء، فجملة الذكور هؤلاء. هذه ستة أبيات جمع فيها الوارثين من الرجال على جهة الاختصار. الوارثين هنا سيأتي بعد ذلك ثلاثة أبيات في الوارثات من النساء على جهة الاختصار أيضا. فالوارثون من الرجال عشرة على جهة الاختصار. صح، حاضر حاضر أحسن أحسن. الوارثون من الرجال أو في الرجال عشرة على جهة الاختصار، أما على جهة البسط مقابل الاختصار البسط، جهة الاختصار أو الإجماع البسط خمسة عشرة، خمسة عشر رجلا. الشيخ بينبهني بيقول لي في هنا في النسخة التي معي الوارثون من الرجال، الوارثون من ينكسر البيت، الوارثون من، وكذلك ما يأتي أبيات النساء والوارثات من والوارثات من النساء سبع، من ينكسر البيت، فتحتاج إلى أن تسكن. الوارثون من الرجال، الوارثون من الرجال، وإلا انكسر البيت. فقالوا الأحسن تقول الوارثون في الرجال فيصح البيت من غير حاجة إلى تسكين المتحركة. الوارثون من ينكسر البيت تحتاج إلى تسكين، تقول الوارثون من الرجال، الوارثون من الرجال من غير تحريك فينكسر البيت. فقالوا الأحسن حتى لا ينكسر البيت ولا نحتاج إلى تسكين المتحرك، وطبعا يجوز الضرورة من ضرورات الشعر العشرة أن تسكن المتحرك، فبدلا من أن ترتكب الضرورة فيه تؤدي نفس الغرض، فيه تؤدي نفس الغرض المعنوي ولا نرتكب الضرورة. والوارثون في الرجال عشر معنى نفسه، هو مفيش فرق بين من وفي في هذا المقام، ويؤدى نفس الغرض بلا حاجة لكتاب الدولة. فكما تشاء، إذا وضعت من راعي التسكين. والوارثون من الرجال، والوارثون من الرجال، والوارثون من الرجال، تشبه الوارثون من انكسر البيت لأنه من بحر الرجل. والوارثون في الرجال عشرة. أتكن، المهم يحصل التسكين، يحصل التسكين حتى لا ينكسر. أسماؤهم معروفة مشتهرة، يقصد طبعا بالرجال هنا الذكور ما قابل الإناث، لا يقصد الرجال أي البالغين، بدليل أنه في النهاية قال فجملة الذكور هؤلاء. إذا يقصد من الرجال في أول العد ما قابل الإناث لا ما قابل الصبيان. أسماؤهم معروفة مشتهرة، فبدأ في عدهم فقال أول واحد ابن لب، الأب، الجد، الأخ، ابن الأخي، العم، ابن العم، الزوج، المعتق. مع التفصيل طبعا والبسط سيكون الأخ من أي الجهات، سيكون ثلاثة إخوة، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وهكذا، فيصل العدد إلى 15 رجل. فبدأ في عبدين فقال الابن، طبعا هذه الأبيات نسمعها من حضراتكم وحضراتكن الأسبوع القادم إن شاء الله، 6 أبيات على مدار أسبوع، يعني في كل يوم بيت، الأمر في غاية اليسر يعني، مع الأربع أبيات السابقة، مع الأربع أبيات ألب أول الوارثين من الرجال ويرث بالتعطيل. وابن لب ويرث أيضا بالتعطيل، ولكنه يرث عند عدم لب. الابن يرث بالتعطيل، وقد عرفت أن التعصيب يرث فيه إذا انفرد كل التركة، وما بقي إذا كان هناك صاحب فرض. والابن لا يحجب أبدا، هناك من الوارثين من لا يحجب أبدا، الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الابن، البنت، هؤلاء لا يحجبون أبدا. الزوجان، الأبوان، القريبان يعني، ولد الصلب، ولد الصلب. وطبعا الولد لغة واصطلاحا يشمل الذكر والأنثى، فلا داعي أن نقول الولد يعني والبنت، لا، هو الولد يعني معناه ذكر وانثى، فلا تنسى هذا ابدا، فصح هذا انه لغه وشرعا سلاحا الولد يعنون به الذكر والانثى، ولد الصلب يعني الولد المباشر، يعني الابن المباشر والبنت المباشر. والابوان لا يمكن ان يحجب الام او تحجب او يحجب الاب أو يحجب الزوجة أو يحجب أو تحجب الزوجة أو يحجب الابن أو تحجب البنت المباشرة. فالابن يرث بالتعطيل، وابن الابن يرث عند فقد الابن، إذا كان هناك ابن يحجب من هو أنزل منه درجة ابن الابن. ولذلك سنقول هنا وابن الابن مهما نزل، مهما نزل، الألف دي ليست ألف التثنية، دي ألف الإطلاق، مهم، لأن الابن لا ينزل، الابن هو الابن الصلبي، الابن اللي هو رقم واحد ابن الصلبي، أما الذي ينزل نزل فعل ماضي مبني على الفتح والألف الإطلاق وليست ألف التثنية. مهما نزل ابن الابن، مهما نزل ابن الابن، ومهما دي إما ظرفية وإما شرطية وإما نائب عن مفعول مطلق. المهم وابن الابن وإن نزل بشرط عدم وجود من يحجبه ممن أعلى، ممن هو أعلى منه في درجته، في الدرجة. الثالث الأب ويرث بالفرض وبالتعطيل، الأب يرث بالفرض وبالتعطيل، رقم 3. يرث بالفرع عند وجود الفرع الوارث، الأب يرث بالفرع فقط ويرث بالتعصيب فقط ويرث بهما أحواله، يعني يرث بالفرض فقط تعصيب فقط وبهما. متى يرث بالفرض فقط؟ عند الفرع المذكر الوارث. إذا كان هناك فرع مذكر وارث ورث بالتعصيب فقط، ورث بالفرض فقط، وفرضه السدس، وفرضه حينئذ السدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. إذن هذا يأخذ بالفرض إن كان له ولد ذكر إن كان أو أنثى السدس. لكنه يكتفي بالسدس وهو الفرض إذا كان الولد ذكرا، أما لو كان أنثى، إذا كان الولد أنثى سيأخذ فرضه ويأخذ بالتعصيب الباقي إن بقي شيء، يأخذ الباقي إن بقي شيء. يعني مثلا مات عن أم وأب وابن، أم وأب وابن، مادام في فرع وارث الأم هتأخذ السدس، والبنت لها النصف فرضا، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. الباقي اللي هو ايه؟ سدس اخر. فالأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، الأب لوجود الفرع الوارث يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا، الباقي إن بقي، لأنه لو لم يبقى شيء. ويرث بالتعصيب فقط يعني عند عدم الفرع الوارث. كما لو مات عن أم وأب، الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي تعصيبا، الباقي اللي هو إيه؟ مثلا. ماتت عن زوج وأم وأب وبنت، ماتت عن زوج وأم وأب وبنت، الزوج يحجب بالبنت من النصف إلى الربع، الزوج يأخذ الربع بوجود الفرع الوارث، الأم تأخذ السدس بوجود الفرع الوارث، البنت تأخذ النصف، والأب ماذا يأخذ يا سامح أفندي؟ يا سامح أفندي، الأب ماذا يأخذ يا سامح أفندي؟ مادام في فرع وارث يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا إن بقي شيء. لو سمحت، أول ما تجد فرعا وارثا الأب يأخذ السدس فرضا، أول ما تجد الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، معايا هنا، أول ما تجد الفرع الوارث الأب يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا إن بقي. هنا بقي، هل هنا بقي شيء؟ هل بقي شيء هنا؟ لأنها عائلة، يبقى ما فيش هنا باقي، يبقى يأخذ السدس فرضا إن بقي. نعم. إيه المسألة العمرية؟ المسألة العمرية فاش بنت، مثال عمرية مات أو ماتت عن أم وأب وزوج. مفيش فرق. خليك معايا الله يبارك لك. اللهم صل على سيدنا محمد. خلاص. يبقى مرة ثالثة ورابعة يرث الأب بالفرض فقط عند الفرع المذكر المذكر. هياخد السدس وخلاص ملوش شيء آخر. ليه؟ لأن الابن أقوى في العصوبة من الأب. الابن هو اللي هياخد الباقي. يعني معنا معصبان، معنا ابن معصب فرع مذكر وارث، ابن أو ابن ابن مهما نزل، ومعنا أب معصب، وعصوبة الابن أقوى من عصوبة الأب. أي بمعنى عاصبان، ابن أو ابن ابن ومعنى أب، فالأقوى منهما هو الذي سيأخذ الباقي، والأقوى هو الابن في هذه الحالة أو ابن الابن مهما نزل. ما السبب؟ رغم أن الأب أشرف من الابن، الأب هو الأصل في وجود هذا الميت، مات عن أب وابن، الأب يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي خمسة أجزاء. مات عن أب وابن، مات عن جد وابن، يأخذ السدس فرضا الأب والابن يأخذ الباقي، رغم أن الأب هو سبب وجود هذا الميت، هذا الشخص الذي مات وترك تركة سبب وجوده هو هذا الأب أو هذا الجد. فما العلة في ذلك؟ لماذا الله تعالى أعطى الابن أكثر مما أعطى الأب؟ ابن الميت أعطاه أكثر مما أعطى أبا الميت. لأن عايز تقول طب لأن الأب الأصل فيها أنه كبير السن، قرب أجله ودانت ساعته، فلا يحتاج إلى مال كثير. أما الابن في مقتبل حياته يحتاج إلى مال، هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل والحكمة الإلهية. فرغم أن الأب أشرف من الابن، إلا أنهم بدأوا بالابن لأنه أقوى في العصوبة من الأب، وإن كان الأب أعلى. والدليل على ذلك هم لم ينسوا ذلك، قالوا في الميراث الإدلاء، أدلى للميت بكذا، أدلى للميت بكذا. والإدلاء معناه الإنذار، أدلى الإدلاء معناه الانتساب عن طريق الإنذار. فتصور الفرضيون، تصوروا أن القريب أو المعصب أو من ينتسب بقرابة إلى الميت يدلي إليه شيئا، هذا الشيء هو الذي يسبب له الميراث، أعطاه حبلا، هذا الحبل الذي يوصل الميراث من الميت إلى المدلي. فتصوروا أن الإدلاء جاء من فوق لتحت، ولم يأخذوا من فوق من تحت، مش الأب هو الأصل، والأصل يكون تحت الشجرة، أصلها تحت ولا فوق؟ تحت. فكان ممكن يبتدوا من تحت لفوق ويقولوا الأصل تحت مش فوق، الأب تحت، لأن هو الأصل كالشجرة، الشجرة أصلها تحت وفرعها فوق. لا، في الفرضيون في علم الفرائض يقولوا الابن وإن نزله الفروع، فالفروع فوق. قال لا، ما هو الأصل الأب، هيدلي من فوق لشرفه. فلم ينسوا هذا الشهد، لم ينسوا شرف الوالد، شرف الجد، لأنهم الأصول، بمعنى أنهم سبب الإيجاد فرفعوهم. فكان لهم أن يأدوا من تحت لفوق، اختاروا البدء من فوق لتحت لبيان أن لأنهم لم ينسوا هذه القوة، هذا الشرف، كأن الأب أعلى من الابن. صح، الأب أعلى من الابن. المهم، نعود مرة أخرى إلى أحوال الأب. الأب يرث بالفرض فقط عند الفرع المذكر، لا تنسى الوالد، ويرث بالفرض والتعصيب. نكتب جنبها إيه؟ عند الفرع المؤنث الوالد. إذا بقي شيء يأخذه تعصيبا، لو كان الفرع الوارث هو أنثى كما لو كانت بنتا أو بنت ابن لأنهما يأخذان بالفرض فيأخذ فرضه السدس والباقي إن بقي شيء تعصيبا. فإن لم يكن هناك فرع وارث أصلا لا ذكر ولا أنثى يأخذ بالتعصيب فقط وقد مات. هنا مات عن ابن وأب. ابن وأب الأب له السدس فقط والابن له خمسة أجداد. في أي سؤال إلى هنا؟ إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. كيف اللي ترصاصة؟ هنا زاد عن الواحد. صح. ويؤخر لغاية الآخر ولا؟ ما يؤخرش ياخذ صدمة، بلاش يؤخر خالص. نبتدي من الأول. نبتدي من الأول ما أخرناهوش ولا حاجة. وجدنا في بن فرع وارث مؤنث أعطيناه السدس فرضا. وانتظرنا لو بقي شيء يأخذه، فما ما علاقة الأول بالآخر؟ مش أي علاقة. أعطينا سدسه وانتظرنا لو بقي شيء يأخذه تعصيبا. وجدنا البنت عندها النص والأم عندها السدس والزوج عنده الربع، لم يبقى شيء قلنا له خلاص يكفيك يا أبو خلاص. إذا بقي شيء يأخذه كله تعصيبا يعني كله، ما هو تعريف المعصب كده، تعريف العاصب أنه إذا انفرد حدا الجميع وإذا بقي شيء أخذه، أخذ الباقي مش الجميع، الباقي الجميع ما تبقى يعني. جميع ما تبقى. معلش معلش معلش هنسمع كل حاجة فيه إن شاء الله، في أمل. فالأب يأخذ بالفرض وبالتعطيل. قال نعم ما هم لا الأب هو سبب الوجود، أبويا له فضل علي وأنا لي فضل على ابني. ابني له فضل علي ولا أبويا له الفضل علي؟ الميت أبوه له الفضل علي، هو أشرف من ابني بالتأكيد. الأب وإن على هو الأشرف من الابن وإن تفل. الإدلاء انزل، أدليت حبلا أنزلت، فجعلوا الأب هو الأصل لأنه الأقوى الأعلى، الأب أعلى من الابن. كان متصور لهم افتراض انهم يبداون من اسفل باعتبار ان اساس واصل الشجره اسفل، اساس البيت اساس الجدار اسفل، فمتصور عقلي مفيش مانع. لكن اختاروا هذا ليه؟ للاشاره الى ان الاب والجد له شرف العلو لانه له سببيه الوجود. يعتبر عدم الارض العلو للاب لا مش علو، علو علو في المعنى. لكن قلنا انه الابن اخذ اكثر من الاب ليه رغم انه اقل شرفا من الاب؟ لانه لسه صغير عايز ياخد مقتبل حياته. الاب خلاص شرف على انتهاء حياته، الاب والجد وان على ده خلاص على وشك مغادره الحياه. كما ان الذكر ياخذ ضعف الانثى غالبا لان الذكر هو الذي عليه مقومات الحياة من الإنفاق، عليه نفقة الزوجة والأولاد ونفقة الأصول والفروع والحواشي عند الحنفية والحنابلة. كل هذه النفقات على من؟ الديات على من؟ الديات تكون على العصبة، والعصبة يعني الرجال. فلما كلفوا بالنفقات أخذوا في المقابل أكثر من الإناث في الميراث. فكلها أشياء ليس فيها تحيز ولكن فيها معاينة لفطرة الله سبحانه وتعالى، خلقوا لغرض فأخذوا على قدر هذا الغرض. وهذه عمومات ولذلك استثناءات. نعم زوجة وبنت ماتت عن زوج وبنت. واحنا دلوقتي في الكلام على العول، دلوقتي هنتكلم على الاب بيورث بايه؟ بالفرض والتعصيب. الرابع الجد. قال والجد له وان على. الجد له الضمير يعود على الاب، الجد يعني من جهه الاب. الجد يعني أبا الأب. ليه؟ قال تحرزا عن الجد الفاجر. يبقى الجد من الأب يأخذ بالتعصيب أو بالفرض لأنه يقوم مقام الأب، ويأخذ عند عدم وجود الأب، كما أن ابن الابن يأخذ عند عدم الابن، فالجد يأخذ عند عدم الأب، بمعنى أن الأب يحجب الجد. بس الجد الصحيح يبقى الجد له ضمير يعود على الأب، يعنون به الجد الصحيح، الجد الصحيح. فخرج الجد الفاسد. ما هو الجد الفاسد؟ الجد الفاسد الذي يدلي الإدلاء، يدلي بأنثى، يدلي بأنثى. أبو الأم، الجد أبو الأم، أبو أم الميت جد فاسد، فهو من ذوي الأرحام، لا يأخذ بالفرض ولا بالتعصيب، وإنما يأخذ على مذهب من يورث ذوي الأرحام. لأنك عرفت أمس أن التوريث عند ذوي الأرحام مختلف فيه. وعندنا في المذهب قولان، والأحناف الحنفية رضي الله عنهم عندهم التوريث بالأرحام، والذي عليه قانون مصر التوريث بتوريث ذوي الأرحام على مذهب الحنفية، وعلى قول عند الشافعي مقابل الأصح عنده. فأبو الأم، أبو أم الميت، ما احنا عرفنا بقى أن النسبة إذا أبو أم مين؟ الميت على طول. أبو الأم النسبة عندما تجهل كده يبقى للميت. أبو أم الميت جد فاسد. أبو أم الأب جد فاسد، لأنه يدلي بأنثى، يدلي بأنثى، يدلي إلى الميت، ينتسب إلى الميت بأنثى، يعني لا يصل إلى الميت إلا بأنثى. تخيل حضرتك إن هذا الشخص معنى ميت، ومعنى أبو الميت، وأم أبو الميت جدته يعني، وأبو أم أبو أبي الميت. تخيل بقى عشان تفهم الموضوع، أن هذا الرجل، هذا الشخص معه حبل يدليه، هذا الحبل لا يمكن أن يصل إلى الميت إلا بالمرور على الأنثى، يبقى أدلى بهذه وأدلى بهذا إلى الميت. فبدأ مر على أنثى في أي طريق من طريق من طرقه إلى الوصول إلى الميت هو جد فاسد، يعني من ذوي الأرحام. والأب والجد له وإن على خمسة، والأب من أي الجهات كان، أيضا كان هنا الألف الإطلاق، إطلاق الصوت بالفتحة مش ألف الاثنين يا سيد عمير. من أي الجهات كان هذا الأب؟ من أي الجهات كان هذا الأب؟ الأب من أي الجهات؟ ما كم جهة؟ ثلاث. الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم. والشقيق معناه بين قوسين لأب وأم. فيجي يشيع على ألسنة العامة يقول لي أنا أخويا الشقيق من أبويا. أخويا الشقيق من أبويا يعني إيه؟ أخويا الشقيق يعني من أب وأم، أخويا من أبويا حدثا. معلش، مهم الاصطلاحات العامة دعت منها. والآن معنا الأخ الشقيق يعني أب وأم، وأخ لأب وأخ لأم. الأخ الشقيق طبعا الأخت كذلك، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، وابن أخ شقيق، وابن أخ لأم، وابن أخ لأب، وهكذا. الأخ الشقيق يسمى أو الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء يسمون الأخوات أولاد أعيان، أولاد أعيان. الإخوة لأب، إخوة والأخوات لأب، الإخوة والأخوات لأب، الإخوة لأب يسمون بأولاد العلات، الإخوة لأم أخوة الأخوات يسمون أولاد الأخيار. الإخوة والأخوات الأشقاء يسمون أولاد أعيان. الإخوة لأب أولاد علاد فتح العين وتجديد الله. الإخوة لأب لأم يسمون أو الأخوات يسمون أولاد أخيار أخيار أخيار. لماذا سمي الأخ الشقيق شقيقا؟ لماذا سميت الأخت الشقيقة شقيقة؟ هو شقيق لي، هي شقيقة لي، كأننا انشق شققنا عن عين واحدة، أنا وهي، أنا وهو، أنا وأخي الشقيق، أنا وأخت الشقيقة، انشققنا عن شيء واحد اللي هو الأب والأم، انشقاقهما عن شيء واحد الأب والأم، فهما شقا شيء واحد، فهما الأخ مع الأخ الشقيق مع أخي الشقيق أو الأخ الشقيق مع أختي الشقيقة شقا شيء واحد، لذلك سميها شقيقا أو سميها شقيقة. شقا أي نصف أو جزء، الشقة قد يكون نصف قد يكون شقا شيء واحد. لماذا سموا بأولاد الأعيان؟ لأنهما من عين واحدة، أم واحدة وأب واحد. أولاد أعيان يعني من عين واحدة، أب واحد وأم واحدة، أولاد الأعيان. الإخوة من الأب والأخوات من الأب سموا أولاد علات، لأن الإخوة من الأب يعني الأب واحد والأمهات شتى، الأب واحد إخوة لأب يعني الأب واحد والأمهات متعددات شتى. أبويا اتجوز غير أمي، تزوج بغير أمي فأنجب منها، هذا الولد الذي أنجبه من غير أمي هو أخي لأب، لأن أبانا واحد وأمي غير أمي. فماذا فعل أبي؟ على عن أمي، على عن زوجته الأولى وذهب لزوجة أخرى، على كما هو العلل في اللغة العربية. العلل ما معناه في اللغة العربية؟ العلل معناه الشرب بعد الشرب، الشرب الأول الشرب الثاني اسمه العلل، العلل هو الشرب الثاني بعد الشرب الأول. فأبي تزوج أمي فأنجبني ثم تزوج بأخرى فهو علل، علل تزوج بأخرى فأنجب منها، فمن أنجبه هو أخي لأب، سمي احنا انا وهو سمينا باولاد علاه، سمينا باولاد علاه لانه من العلل، لانه من العلل هو الشرب بعد الشرب. ولذلك في الحديث الانبياء صلوات الله تعالى عليهم وسلامه اولاد علاه، حديث صحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، الانبياء اولاد علاه، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أبوهم واحد وهو الدين توحيد، وأمهاتهم شتى يعني مناهجهم وشرائعهم مختلفة، لكنهم لا يختلفون على التوحيد والعقائد التي لا يختلف عليها نبي مع نبي آخر. فأبوهم واحد وأمهاتهم شتى، هذه أولاد الإخوة لهم. الإخوة والأخوات لأم أولاد أخيار. ما معنى الأخيار في اللغة؟ يعني الأخلاق. الأخيار في اللغة معناها الأخلاط. فالإخوة والأخوات لأم أولاد أخلاط، لأن الآباء مختلطون، الآباء مختلطون، أمهم واحدة، أمي تزوجت بعد أبي، يبقى ممكن الأم تطلق أو يموت عنها زوجها تتزوج بآخر تنجب منه بعد ما انجبت من الاول. فالاخوه اخوه لام او اخوات لام، الام واحده والاباء مختلطون، فسموا باولاد اخيات يعني مختلطي الاباء، الاباء مختلطون. طيب هذا الاخ من اي جهات؟ نعود بقى الى الاخ اللي هو الذكر، يعني الكلام الآن على الذكور. الأخ من أي الجهات كان، الأخ الشقيق أو لأب أو لأم، هو من الورثة العشرة أو من الخمسة عشر ذكرا، وهو يرث في حالة الشقيق والأب يرث بالتعقيب، وفي حالة الأخ الأم يرث بالفرض. ولا نريد أن نكرر أن التعطيل يأخذ ما كل التركة إذا انفرد، وما بقي إن بقي شيء بعد أصحاب الفرض. أما الأخ الأم فيأخذ السدس إذا انفرد، ويأخذ السدس إذا تعدد. الأخ الأم يأخذ الثلث إذا انفرد، ويأخذ الثلث إذا تعدد. إذا كانوا اثنين تعدد يعني إيه؟ يعني اثنان فصاعدا، يعني اثنين فصاعدا. حاضر، ما احنا نتكلم على الذكور بس. حاضر، نتكلم على الذكور بس. وزي ما بيسألكم الشيخ صابري بيتكلم بيقول يستوي الذكر والأنثى، بس الآن الكلام على الذكور فقط. نتكلم على الذكور صح، يستوي الذكر والأنثى في حالة الأخت الأم أيضا ثالث السدس إذا انفردت، وإذا تعددت تأخذ السدس يقسم عليهم بالسوية. هذا السدس يقسم عليهم بالسوية، الذكور والأنثى. لكن الآن الكلام على الذكور حتى بس لا تختلط الأم. والأخ من أي الجهات كان، مع تنبيه على أنه في حالة الشقيق والأب يأخذ بالتعطيب، وفي حالة الأم يأخذ بالفرض. قال: قد أنزل الله تعالى به القرآن. أنزل الله تعالى به القرآن، وهي الآية 12 من سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة. إيه؟ لا تقول إيه؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. لو الأخ طيب، يبقى إذا انفرد الواحد منهم له السدس، وإذا تعددوا اثنان فأكثر فلهم السدس يقسم عليهم فهم شركاء. شركاء هذا يعني أنه لا يميز الذكر عن الأنثى في حال الإخوة لهم. وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية خاصة بالإخوة لأم. من أين عرفنا أن هذه خاصة بالإخوة لأم، مع أنه لم يذكر فيها ولو أخ أو أخت، لم يذكر أن أخ الأم ولا أخ الأب ولا أخ الأب ولا شقيق وله أخ أو أخت، لم يذكر النص الكريم أنه أخ الأم بالإجماع. وورد في قراءة ابن مسعود وهي قراءة شاذة: وله أخ أو أخت لأم، وهي قراءة تفسيرية، وهي في قوة الخبر الصحيح، في قوة الخبر الصحيح. فإذا من أين عرفنا أن هذه الآية خاصة بالإخوة لأم؟ لماذا لا تكون الإخوة الأشقاء؟ القرآن لم يعين، قالوا بالإجماع، ومستند الإجماع حديث أو ما هو في قوة الحديث الصحيح، وهو قراءة ابن مسعود الشاذة: وله أخ أو أخت لأم، بخلاف الكلام على الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، فهذا ما عنيت به الآية الأخيرة من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو الشهبة وهو يرثها إن لم يكن لها فإن كانت اثنتين إلى آخر الآية. الشاهد هنا وهو يرثها. فهذه الآية بالإجماع أيضا خاصة بالإخوة الأشقاء والإخوة لهم. هذه الآية بالإجماع خاصة بالإخوة لهم. يبقى الدليل هو الإجماع، رغم أن هنا لم يعين نوع الأخ وهنا لم يعين نوع الأخ، فالتعيين جاء من الإجماع. من الآية الأخيرة خاصة بالإخوة الأشقاء والإخوة الأخ، والآية المتقدمة الآية 12 من السورة الكريمة خاصة بالإخوة الأخ. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، فهذا عند البلاغيين يقولون إن هذا من باب الحد والاكتفاء، اكتفاء، لأن الكلام أصله إيه؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، فهذا من باب الحذف من الثاني اكتفاء بالأول، وهذا هو الأغلب، لأن قد يحذف من الأول ويكتفى بالثاني، ولكنه نادر. الأكثر الحذف من الثاني اكتفاء بالأول، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، فحذف من الثاني اكتفاء بالأول. طيب، هذا تعليق على قول الناظم قد أنزل الله به القرآن. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم. ليس له فرع ولا أصل. إيه المقصود بالكلام؟ ليس له فرع ولا أصل. ليس له فرع ولا أصل. فلما فقد الأصل الأب وإن علا والابن وإن نزل، صار الإخوة يكللونه. والتكليل معناه الإحاطة. تكليل كما تضع الإكليل على رأسك، أو تضع المرأة الإكليل على رأسها، فالإكليل يحيط بالرأس، فهم أحاطوا به لما فقد الأصل والفرع. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. وابن الأخ المدلي إليه، إليه الضمير يعود على مين؟ وابن الأخ المدلي إليه، المدلي المنتسب إليه الضمير يعود على الميت. بالأبي، مدلي إلى الميت بالأبي، يعني بالأبي فقط أو بالأبي والأم، لأن قد عرفت أن الأخ يكون شقيقا، يكون أخا لأب ويكون أخا لأم. فإذا معنا هنا ستة، ومعنا ستة ألف وستة باء، ستة ينقسم إلى ستة ألف وستة باء. ابن الأخ لأب وأم اللي هو ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب فقط ألف وباء. وإن نزل ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب وإن نزل، يبقى ابن الابن هنا وإن نزل، ابن الأخ الشقيق وإن نزل، الجد وإن على، خلاص. إذا لازم هنا تستصحب أن ابن الأخ هو إن نزل. ابن الابن وإن على، الجد وإن على، هو نص عليه. فاسمع مقالا ليس بالمكذب، فمات مثلا، حتى نمثل، مات عن أخ شقيق، يأخذ جميع التركة تعصيبا. ابن الأخ الشقيق ابن الأخ الأب يأخذان به، احنا عرفنا أن الأخ الشقيق يأخذ بالتعصيب، الأخ الأب يأخذ بالتعصيب، الأخ الأم يأخذ بالفرض. ابن الأخ الشقيق ابن الأخ الأب يأخذان بالتعصيب، يأخذان بالتعصيب، ابن الأخ الشقيق تعصيبا وابن الأخ الأب تعصيبا. أما ابن الأخ الأم من ذوي الأرحام لا يأخذ لا بالفرض ولا بالتعصيب. ابن الأخ الأم لا يأخذ لا بالفرض ولا بالتعصيب، لأنه من ذوي الأرحام وإن نزل طبعا. مات عن أخي شقيق يحوز جميع التركة. مات عن زوجة وأخي شقيق، تفضل. مات عن زوجة وأخي شقيق، الربع لعدم الفرع الوارد، الزوجة الربع لعدم الفرع الوارد، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. الباقي يحوز جميع التركة إذا لم يشاركه أحد، إذا انفرد، ويأخذ الباقي إن بقي شيء بعد أصحاب الفروض. مات عن أخ شقيق وابن أخ شقيق، تفضل. مات عن أخ شقيق يأخذ إيه؟ أخذ. ها؟ أخذ. تعصيب. يأخذ إيه يعني؟ ربع ولا خمس؟ يأخذ إيه؟ كل التركة، كل التركة هي كلها. كلها. كاف ضمة ولم شد. وابن الأخ الشقيق محجوب. إذا لما قال وابن الأخ ابن الله الأبي يعني عند عدم وجود الأعلى. ابن الأخ إذا لم يوجد من هو أعلى منه في الدرجة، ابن الأخ إذا لم يوجد من هو أعلى منه درجة، خلاص. إذا ابن الأخ المدي إليه الأبي عند، كما قلنا ابن الابن عند عدم الابن، الجد عند عدم الأب، ابن الأخ عند عدم الأخ الأعلى، أو عند عدم ابن الأخ الأعلى. لأن لو مات عن ابن أخ شقيق وابن ابن أخ شقيق برضو هذا لا يأخذ، لأن هناك من هو أعلى منه درجة، محجوب بمن هو أعلى منه درجة. مفهوم يا أخوانا؟ مات عن أخ لأب وابن أخ شقيق، مات عن أخ لأب وابن أخ شقيق. محمد أفندي، سامع تدفع صوتك نشوف غيرك. معنى أخ لأب وابن أخ شقيق. طيب مين هو اللي يرث؟ معنى اثنين. ايه؟ ابن أخ الشقيق ياخذ كل التركة. ليه؟ أقرب ازاي؟ أخ لأب وابن أخ شقيق. أخ لأب وابن أخ شقيق، يبقى الأقرب مين؟ الأعلى في الدرجة هو الأخ الأصغر. كل التركة وابن أخ الشقيق لا شيء له، لأن ابن الأخ عند عدم الأخ. ابن الأخ إذا أعلى منه في الدرجة، يبقى الأعلى في الدرجة هذا. لا عبرة هنا بقى بالقرابة، لا عبرة بقوة القرابة. ما دام في علو في الدرجة لا ننظر إلى القرابة. متى ننظر إلى القرابة؟ عندما يستويان في الدرجة. فلو كان أخ شقيق وأخ لأب، الشقيق بس هو اللي يحكم. ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ابن أخ الشقيق هو اللي يحول، لأنهما في درجة واحدة، فابن الأخ الشقيق أقوى قرابة. لكن ما دام في تفاوت في الدرجة، الأعلى درجة، لا ننظر بقى إلى قوة القرابة. ابن أخ لأب أعلى في الدرجة من ابن أخ شقيق. طيب أي سؤال إلى هنا؟ نكمل. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب. طبعا الأخ هنا يأخذ عند عدم وجود الأب، يعني لم نذكر هذا لأن هذا ليس وقته، يعني كل هذه الأشياء احنا نذكرها مقدما. لكن الأخ يأخذ فعلا بالتعصيب، بس إذا لم تكن هناك من هو أكثر منه قوة في التعصيب. فلو مات عن ابن وأخ، الأخ محجوب، أخ شقيق أو لأب يعني. مات عن ابن وأخ شقيق أو أخ لأب، هذا يأخذ بالعصوبة وهذا يأخذ بالعصوبة، لكن عصوبة الابن أقوى من عصوبة الأخ، فهذا لا يأخذ. بخلاف ما لو مات عن ابن وأخ لأم، هيأخذ بالفرض بتاعه برضو؟ لا، لأنه محجوب بالابن، لأن شرط أن يأخذ الأخ لأم عند عدم، لم يأخذ بالكلالة، عند عدم الفرع الوارد أو الأصل المذكر الوارد. الأخ لأم يأخذ عند عدم الفرع الوارد وعند عدم الأصل المذكر الوارث. فهنا صح صاحب فرض لكنه محجوب بالابن ومحجوب بالبن ومحجوب بابن الابن ومحجوب بابن البن. أي فرع وارث ذكرا كان أو أنثى يحجب به الأخ والأخت دول، كما يحجب بالأصل المذكر الوارث، يحجب بالأب ولا يحجب بالأم، يحجب بالجد ولا يحجب بالجد. يبقى هنا الأخ الشقيق لم يأخذ مع الابن لأن عصوبة الابن أقوى من عصوبة الأخ الشقيق، وهنا أخ الأم لم يأخذ مع الابن لأن فرضه لا يتأتى له إلا مع عدم الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث. مات عن أخ لأم وأخ لأب وأخ شقيق، كيف نوزع التركة طلحة؟ كلها يأخذ التركة كلها الأخ الشقيق. ليه؟ الأقرب، والأخ الأم أبعد، مع أنه بيأخذ بالفرض. الأخ الأم يا أخواننا بيأخذ بالفرض ولا يحجب إلا عند عدم، إلا عند وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث. الأخ الأب يأخذ بالتعطيل، الأخ الشقيق يأخذ بالتعطيل، الأخ الأم يأخذ بالفرض ولا يحجب إلا عند عدم الفرع الوارث، إلا عند وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث. الأخ الأم هنا صاحب فرض يأخذ فرضه السدس لعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل المذكر الوارث كطلحة. والباقي لأصحاب التعصيب، من هم من فيهما أقوى تعصيبا؟ الأخ الشقيق. يبقى هذا يأخذ خمس أجزاء التركة تعصيبا، يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. صاحب الفرض هنا لا حاجب له، صاحب الفرض هنا لا حاجب له. مات عن أخ لأم وأخ شقيق وأب. ها تفضل عمي. طيب يعني الأب يعوز كل التركة، الأخ الأم محجوب بالأب والأخ الشقيق محجوب بالأب، صاحب فرض ولكنه لا يأخذ وجود المال حاجب الفرع المذكر الوارث، والأخ الشقيق أقل في العصوبة من الأب. وهكذا تقول إيه؟ الأصل المذكر الوارث. أنا قلت حاجة ثانية؟ الأصل المذكر الوارث صح. والعم وابن العم من أبيه، والعم رقم 7 العم، والعم يأخذ بالتعطيب. من أبيه هنا الجر والمجرور متعلق بهما، والعم الكائن من أبيه وابن العم الكائن من أبيه، فالجر والمجرور هنا متعلق بمحذوف لهما معا. العم من أبيه يعني ومن أمه، يبقى العم ألف وباء. العم الشقيق لأبيه، والعم أخو أبيه من الأب، يشارك أباه في الأب فقط أو يشارك أباه في الأب والأم. رقم 7 العم الشقيق والعم لأب. العم الشقيق يعني إيه؟ يعني الذي هو أخ لأبيه من الأم والأب، والعم لأب يعني الذي هو أخ لأبيه من الأب فقط، كلاهما يرث بالتعصيب. وطبعا العم الشقيق أقوى من العم لأب. والعم يحجب بالأب، يحجب بالابن، يحجب بالأخ، فعصوبة الأخ وابن الأخ أقوى من عصوبة العم وابن العم. يعني لو مات عن ابن أخ شقيق أو حتى لأب، وعن عم شقيق، العم الشقيق محجوب بهذا النادر جدا من ابن الأخ. رغم أنه ابن أخي الأب، لا عبرة، لأن عصوبة الأخوة أقوى من عصوبة العمومة. والعم من أبيه، يعني من أبيه فقط أو من أبيه وأمه، أخو أباه من الشقيق أو أخو أباه لأب. وابن العم كذلك، يعني ابن العم وإن نزل، ابن العم، ابن العم الشقيق والأب وإن نزل. المهم يكون إما شقيقا وإما أب، أيضا ألف وباء، ابن العم الشقيق وابن العم الأب، ابن العم الشقيق وابن العم الأب. فاشكر لذي الإيجاد والتنبيه. تسعة، والزوج ويرث بالفرض، وفرضه في الآية الثانية عشرة من سورة النساء، فإن كان للميتة، يعني الزوج يرث في حالة وفاة زوجته، يرث إن كان لزوجته المتوفى ولد، يأخذ الربع فرضا. فإن عدم في المتوفى الولد منه أو من غيره، لا عبرة الولد منين، زوجته التي ماتت عنه لها ولد منه أو من غيره، ولد ذكر أو أنثى، منه أو من غيره، يحجب إلى الربع، يحجب حجم نقصان من النصف إلى الربع. فإن عدمت المتوفى الولد منه أو من غيره فله النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن كان إن لم يكن لهن ولد، إن لم يكن لهن للزوجات ولد أو للزوجة ولد ذكرا كان أو أنثى من الورثة يعني. منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية، فهو يأخذ بالفرض. وقلنا قبل ذلك أنه لا يسقط أبدا أدام في زوجية، وقد عرفت أن الزوجية المراد بها الزوجية في العقد الصحيح، وإن لم تحصل خلوة ولو وإن لم يحصل دخول. ويأخذ الزوج فرضه حتى ولو كان في طلاق رجعي، يرث ولو في الطلاق الرجعي، لأن الزوجية باقية حتى في الطلاق الرجعي، ولكنه إذا بانت منه امرأته بينونة صغرى أو كبرى لا يرث، لا هي ترثه ولا هو يرثها، مع البينونة صغرى كانت أو كبرى لا ميراث بين الزوجين، لأن البينونة معناها البعد، صحيح لها عدة لكنها لا ترثه ولا يرثها، فهو يرثها في الزوجية أو في عدتها من طلقة الرجعية، لأنها في قوة الزوجية، فالرجعية زوجة، غير أنها لا توفى الزوجية، الزوجة الرجعية زوجة غير أنها لا توفى الرجعية، يعني المرأة الرجعية يعني المطلقة في عدتها من طلقة رجعية زوجة غير أنها لا توفى، يعني الوطء حرام ممنوع، يعني يرجعها أهلا وسهلا، عايز تعاشرها رجعها أرجعها، لكن ما فيش رجعة ما فيش معاشرة، ولا يلمسها ولا يمسها عندنا في مذهبنا ولا يقرب منها خالص، لازم الرجعة، والرجعة في مذهبنا لابد من القول، كما أنه طلقها قولا لابد من التلفظ في مذهبنا، وإن كان عند الحنفية يكفي الفعل مع النية، فعل مع النية. الزوج يرث بالتعطيل، المعتق ذو الولاء، آخرهم المعتق ذو الولاء، المعتق يعني الذي حرر عبده أو أمته، فالمعتق والمعتقة يرثان بالتعطيل، المعتق يرث تعطيلا. هل المعتق فقط؟ قال لا، المعتق وأقاربه المتعصبون بأنفسهم، لذلك قال ذو الولاء، فالمعتق وأقاربه المتعصبون بأنفسهم. يعني إيه المتعصبون بأنفسهم؟ وفي متعصبون بغيرهم؟ قالوا أيوة. وفي متعصبون مع غيرهم؟ قالوا برضو أيوة. إذا التعطيل ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. كل ما ذكرناه في هذا اليوم عن التعطيل هو عصبة بالنفس. إلا هو الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن كل. العم الشقيق والعم لأب وابن كل. المعتق عصب بالنفس. العصب بالغير أن الابن يعصب أخته، هي البنت، الابن يعصب أخته، فهذه الأخت ترث. إذا انفردت بنت، يعني إذا مات عن بنت منفرد تأخذ النصف، مات عن بنتين فأكثر يأخذان أو تأخذان أو يأخذن الثلثان، الثلثين يأخذان أو تأخذن الثلثين. مات عن ابن وبنت فقد عصبها، فهي معصبة به، البنت معصبة بالابن بأخيها، البنت معصبة بأخيها. وكذلك ابن الابن يعصب بنت الابن فيعصب من في درجته عند فقد الابن. وكذلك ابن الابن يعصب بنت الابن إن لم يكن لها نصيب من فرض. انتبه لشيء مهم جدا، ابن أنزل درجة من بنت الابن ومع ذلك يعصبها بشرط أن لا يكون لها ميراث، لأن بنت الابن تأخذ النصف إذا انفرضت، يعني ليس هناك بنت فوقها تأخذ النصف، مات عن بنت تأخذ النصف كشأن كما لو كان مات عن بنت، مات عن بنت بنت تأخذ إيه؟ النصف. مات عن بنت ابن، بنت الابن تأخذ النصف لأن ليس هناك من يحجبها. مات عن بنت وبنت ابن، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكمية للثلثين. إذا ممكن البنت الابن تأخذ النصف عند فقد البنت، عند عدم وجود البنت، ويمكن أن تأخذ السدس تكمية للثلثين. فإن لم تأخذ هذا ولا هذا ووجد من هو في درجتها أو أنزل منها عصبها. فلو مات عن بنت أو عن بنتين، مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، البنتين استوفيا أو استوفتا الثلثين، البنتان استوفتا الثلثين، بنت الابن ليس لها فرض لأنها محجوبة بالبنتين. تأخذ الأخذ بالتعصيب، يعصبها ابن الابن الابن اللي هي تبقى مين؟ تبقى عمته، هي تبقى عمته، يعصبها ابن أخيها، بنت الابن هو ابن ابن ابن فهو ابن أخيها وهي عمته، يعصبها ابن أخيها. فمتى يعصب ابن الابن البنت الابن؟ إذا كان في درجتها ابن ابن يعصب بنت الابن أو أنزل منها بشرط أن لا يكون لها حظ من الميراث، لا النصف ولا السدس تكمله للثلثين. اذا فقدت الميراث يعصبها من هو في درجتها او انزل منها. اما لو توفى عن البنت وبنت توفي عن بنت وابن ابن، خلاص توفي عن بنت وابن ابن، البنت تاخذ النصف وابن ابن ياخذ باقي تعصيب. فإذا معنى العصبة بالغير، العصبة بالغير البنت مع أخيها، بنت الميت مع ابن الميت تعصبت به، بدل ما تأخذ النصف إذا انفردت أو الثلثين إذا تعددت اثنان فأكثر اثنتان فأكثر يعصبها أخوها فتأخذ الثلث لو كان بنت وابن هو يأخذ الثلثان هو ضعفها فللذكر مثل حظ الأنثيين هو يأخذ الثلثين وهو يأخذ الثلث على حسب العدد يعني أو بنت الابن مع ابن الابن قد عرفت أنه في درجتها أو أنزل منها بشرط أن لا يكون لها حظ من الميراث أو الأخت مع الأخ الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أيضا عصب بالغير عصب بالغير الأخت الشقيقة إذا انفردت الأخت الشقيقة إذا انفردت لها النصف كما ستعرف في الوارثات من النساء إذا تعددت اثنتان فأكثر لهما الثلثان إذا وجد أخ لها شقيق يعصبها فهي عصب بالغير أخ شقيق وأخت شقيقة يعصبها فهو يأخذ الثلثين ويتأخذ ثلثا وهكذا أخوين وأخت تأخذ الخمس وكل واحد الخمسين أختان وأخ كلهم أشقاء الأخ النصف وكل أخت الربع للذكر مثل حظ الأنثيين أخ لأب وثلاث أخوات لأب أخ لأب وثلاث أخوات لأب أخ لأب وثلاث أخوات لأب يبقى الأخ لأب له كم دار علوم أخ لأب وثلاث أخوات لأب يبقى الأخ لأب له كم خمسان وثلاث أخوات كل واحدة لها الخمس يقسم التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فهي من خمسة خمسان للأخ لأب وكل أخت لأب من الثلاث خمس مات عن أخت شقيقة وأخ لأب أخت شقيقة وأخ لأب أخت شقيقة وأخ لأب خلدون الأخت الشقيقة صاحبة فرض النصف والباقي الأخ لأب مات عن أختين شقيقتين وأخ لأب أختين شقيقتين وأخ لأب الأختين الشقيقتين لهما الثلثان فرضا والباقي للأخ لأب تعصيبه يبقى يعصبها من هو في درجتها وفي قوة قرابتها إذا الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة وإنما الأخ الشقيق هو الذي يعصب الأخت الشقيقة الأخ لأب يعصب الأخت لأب طب والأخ لأم والأخت لأم مات عن أخ لأم وأخت لأم طلحة الأخ الأم والأخت الأم من أصحاب التعصيب ولا من أصحاب الفروض الفروض ماذا يأخذون إذا تعددوا وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الإخوة الأم ذكورا أو إناثا اثنان فأكثر يأخذون الثلث بالسوية بينهم ذكورا وإناثا مقسم بينهم على رؤوسهم ذكورا مثل الإناث ذكورا وإناثا العصبة بالغير البنت مع أخيها بنت مع الابن بنت الابن مع ابن الابن الذي في درجاتها أو أنزل منها إن لم يكن لها نصيب الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة فهي معصبة به والأخ الأخت الأب مع الأخ الأب فهي معصبة به عصبة بالغير صارت الأخت عصبة معناها أنثى عصبة بالغير عصبة بأخيها طيب ابن أخ شقيق ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق أستاذ سامح مات عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق بنت الأخ تأخذ صفر وابن الاخ ياخذ كل التركه، لان التعصيب بالغير في البنت وبنت الابن وفي الاخت الشقيقه والاخت الاب، اما بنت الاخ لاب بنت الاخ الشقيق من ذوي الارحام لا تاخذ لا بالفرد ولا بالتعصيب، لا عصب بنفسها ولا عصب مع الغير، بنت اخ شقيق من ذوي الارحام ليس لها شيء. فالتركة كلها لابن الاخ الشقيق تعصيبا. ابن الاخ الشقيق رقم 6، ابن الاخ الشقيق 6 الف تعصيبا. هذه يسال عنها كثيرا، احنا ملناش بنت الاخ الشقيق، ملهاش بنت العم، ملهاش او ملهاش العم، ملهاش ام ملهاش الخاله، ملهاش طبعا ملهاش من باب اول. يبقى العصبة بالنفس، العصبة بالغير، وقد عرفت تعدادها. العصبة مع الغير الأخوات مع البنات عصبة، الأخوات شقيقات ولأب مع البنات عصبة. ابن مسعود قال اجعلوا، أو في حديث ولكنه غير صحيح ضعيف، اجعلوا البنات، اجعلوا الاخوات مع البنات عصبه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وعن سائر الصحابه في مساله بتوريد الاخوات بالتعصيب مع البنات، وقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورث الاخوات مع البنات بالتعصيب، تعصيب مع الغير، هذه عصبة مع الغير، الأخوات الشقيقات أو لأب عصب مع البنات. فلو مات عن بنت وبنتين وأخت لأب، البنتان لهما، البنتان لهما أحمد أفندي مات عن بنتين وأخ لأب، وأخت لأب، البنتين لهما المسالمة، الأخت لأب أحمد أفندي، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، عصبة تأخذ الباقي، الباقي اللي هو أدير شرط أن تكون أخت شقيقة أو لأب. أما الأخت لأم لها فرض، الأخت لأم لها فرض، بس عند عدم الفرع الوارد، هنا في فرع وارد فليس لها شيء في هذه المسألة يعني. خلاص اجعلوا الأخوات مع البنات عصب، الأخوات يعني الشقيقات أو الأخوات لأب مع البنات عصب. البنات مدام لها ميراث، يعني لو مدام لها ميراث ايه الفرق؟ مات عن بنتي ابن، نفس المسألة بعينها لا تغير شيئا، مات عن بنتي ابن وأخت الأب، بنتان ابني لهما الثلثان فرضا مناصفة بينهما، والأخت الأب أو الأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا. طب لو أكثر من أخت لهما لهن الباقي تعصيبا على قدر رؤوسهن، عن أختين الأب إذا الثلث المقسم على الأختين سدس وسدس. هذا ألف الأخوات مع البنات عصبة، الأخوات مش أولاد الأخوات مع البنات عصبة. باء الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، الأخت لأب وإن زدنا الأخت لأب، باء أخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة وحدها، تأخذ التلت تكملة الثلثين، تأخذ السدس عفوا تكملة الثلثين. فالأخت الشقيقة لها النصف وحدها، والأخت الأب ده مش تعصيب، أنا آسف أنا أخطأت، ده مش تعصيب أنا آسف أنا أخطأت. كان ليك سؤال حضرتك. نعم بنتين وأخت الأب وأخ شقيق، تفضل. شوف معايا لو سمحت كويس. هذا السؤال ذكرنا بشيء، العطبة مع الغير. قبل ما نجاوب على السؤال هنقول معلومة مهمة، الأخوات شقيقات أو لأب مع البنات عطبة، عطبة بمنزلة، أضف إلى ذلك بمنزلة الأخ الشقيق، بمنزلة الأخ الشقيق. يعني إيه؟ يعني توفي عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب تاني، توفي عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب. البنت لها ايه؟ النصف. يجعلوا الأخوات مع البنات عطبة، الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، الأخ لأب محبوب. ليه؟ لأن الأخت الشقيقة صارت بمثابة الأخ الشقيق، الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، فحجب لأن الأخت الشقيقة هنا أقوى منه لأنها صارت مع البنت بمثابة الأخ الشقيق. نفس المثال مع تغيير الأخ لأب بابن أخ شقيق، مات عن بنت أو ماتت عن بنت وأخت شقيقة وابن أخ شقيق، الأخت الشقيقة مع البنت بمثابة الأخ الشقيق وهو أعلى من ابن الأخ الشقيق في الدرجة. المسألة الأولى كان أقوى منه في القرابة، المسألة الأولى كانت الأخت الشقيقة بمثابة الأخ الشقيق الأقوى في القرابة من الأخ الأب، المرة دي الأخت الشقيقة ستكون بمثابة الأخ الشقيق الأعلى في الدرجة من ابن الأخ الشقيق، فهي أيضا تحجبه. العطبة مع الغير هنا حجبت العطبة بالنفس، عطبة مع الغير حجبت العطبة. السؤال بتاع حضرتك، بنت وأخت شقيقة وأخت شقيقة، بنت وأخت شقيقة. شوف الشيخ بيسأل، بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق، ما رأيكم؟ لا ما فضلكم؟ يلا نجاوب، واحد يرفع إيده عشان نجاوب. أستاذ نجم الدين، البنت النصف، الأخت الشقيقة عطبة بالغير، الأخت الشقيقة عطبة بالغير، عطبها أخوها، عطبة بالغير، فيأخذون الباقي تعطيبا، الذكر ضعف الأنثى، النصف يوزع عليهما أثلاثا، الذكر ضعف الأنثى، فعطبها أخوها، لعطبة بالغير. شوف الترتيب ايه، عطبة بالنفس اقوى حاجة، عطبة بالغير دونها اهي، عطبة مع الغير دونها. هنا الاخت الشقيقة لا تتعصب مع البنت بل تتعصب بالاخ، ترتيب تنازلي لو سمحت، عطبة بالنفس اقوى شيء، عطبة بالغير دونه، عطبة مع الغير دونهما. الاخت الشقيقة هنا لا تتعصب مع البنت بل تتعصب بالاخ الشقيق، فيأخذان الباقي تعطيبا، للذكر ضعف الأنثى. هذه القصة ذكرناها وإن كانت في غير محلها الزمني في الترتيب، لأنه قال والمعتق ذو الولاية، فالمعتق ليس وحده ولكن معتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. يعني لو لم يوجد للميت من يرث من أصحاب الفروض أو العصبات أو ذوي الأرحام، يرثه من أعتقه، يرثه سيده الذي أعتقه. طب السيد نفسه مات، يرثه ابنه، يرثه أبوه، يرثه عمه، يرثه أخوه الشقيق، أخوه لأب، ابن أخيه الشقيق، ابن أخيه لأب، كل من كان عصبة للمعتق بنفسه يرث هذا الميت. يبقى الولاء عصبة في خصوص المعتق وفي عصبته المتعصبين بأنفسهم، لا المتعصبين بغيرهم ولا مع غيرهم. هذا الذي جعلنا نذكر تصنيف العصبة إلى ثلاثة أصناف. هل بقي وقت لشيء؟ ساعتك اللي عايز يمشي يمشي. معتذر النهاردة ما شاء الله. نكمل يا أخوانا، نكمل ولا كسدت الأدمغة؟ كسدت الأدمغة الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب الذي ذكرناه الآن موجود في الكتاب، الدرس القادم اقرأوه هنيئا مريئا. سنسمع إن شاء الله الأبيات الستة مع الأربعة أبيات السابقة، فالمجموع عشرة. فجملة الذكور هؤلاء والوارثون في الرجال عشرة. من صاحب هذا البستويت؟ صاحب هذا البستويت من؟ طب البسكويت. نعم أخذ واحدة، شكرا. مثل